بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. الآية قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. هذا مثل. وجاء بعد هذه الآية قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. الآية مثل آخر، ساق الله جل وعلا هذين المثلين ليتفكر وليتأمل المؤمن الناصح لنفسه الفرق بينهما، فبينهما كما بين السماء والأرض، كما بين المشرق والمغرب، والكل أنفق والكل أعطى من خيار ماله، لكن الأول اتصف بصفة في قلبه ضاعفت له الأجر، والآخر اتصف بصفة أحبطت أجره كله والعياذ بالله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالمثل يقرب الشيء البعيد، يظهر الغيب بشيء كأنه محسوس، مثل هذا كذا ومثل هذا كذا. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا وصف، وتثبيتا من أنفسهم كمثل كذا. ينفقون أموالهم، يبذلونها ابتغاء مرضات الله، طلب مرضات الله، ينفقونها لله لا رياء ولا سمعة ولا لأجل غرض من أغراض الدنيا، وإنما يتاجرون مع الله، ولا أربح ممن تاجر مع ربه جل وعلا. فالتجارة مع المخلوقين مهما تكون فهي عرض زائل في الدنيا، ربح أو خسر، والتجارة مع الله جل وعلا باقية مضاعفة مستمرة، يجدها المرء في وقت أحوج ما يكون إليها ابتغاء مرضات الله، يعني طلب رضا الله جل وعلا لا يريد غير هذا، وتثبيتا من أنفسهم، تثبيت من أنفسهم. قيل المراد أنهم مؤمنون حقا، أنفسهم مؤمنة بالله وبوعد الله فتنفق وهي مرتاحة وهي مطمئنة وهي فرحة بذلك أنها تقدر على هذا، تثبيتا من أنفسهم. وقيل التثبيت هذا هو التثبت في وجه الإنفاق، أنه ينفق في وجه هو مطمئن أنه في مرضات الله، أنه مطمئن أن نفقته صادفت محلها، لأنه أحيانا ينفق وهو متردد هل يعطي أو لا يعطي، أو ينفق وهو متردد هل هذا في رضا الله أو لا. هؤلاء يطلبون مرضات الله ومطمئنون بأن نفقتهم في مرضات الله تثبيتا من أنفسهم، أنفسهم مطمئنة، أو تثبيتا من أنفسهم تثبت بأن النفقة في وجهها، أن النفقة صادفت محلها، هذا أعلى وجوه الإنفاق. وإلا فقد يؤجر المرء المنفق على النفقة وإن لم تصادف محلها، كما جاء في الحديث الذي أخرج الصدقة فأعطاها زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فعلم بذلك صاحبها أنها وقعت في يد زانية، فقال لك الحمد يا ربي على زانية، لا أخرجن الليلة صدقة وأعطيها مستحق. فأخرج الصدقة فأعطاها شخص فوقعت في يد سارق، وأصبح الناس يتحدثون تحدث الليلة على سارق، فقال لك الحمد على زانية وعلى سارق، لا تصدقن الليلة. فأخرج صدقته فوقعت في يد تاجر، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال لك الحمد على زانية وسارق وغني. فأتاه آت فأخبره قال صدقتك صادفت محلها وقبلها الله، والتي على زانية تكفها عن الزنا، تستغني بالحلال عن الحرام، والتي على سارق تكفه عن السرقة، والتي على غني تعظه، تقول الناس يعطون ويتصدقون وأنا أدخر أموالي لمن، فلعله يتعظ بها وينفق مما أعطاه الله. فأتاه الإطمئنان بأن الصدقة وإن لم تصادف محلها فالله يأجر على هذا، كما نص الفقهاء رحمهم الله على أن المرأة إذا أخرج صدقته وأعطاها غني وهو يظنه فقير أنها تصادف محلها ما عليه. يعني لو أتاك مثلا شخص قال أعطني من الصدقة، قلت له يا أخي يمكنك غني، قال لا أنا فقير وربما يكون أغنى منك، فأعطيته بناء على قوله أن هذا صحيح وتصادف محلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بين يديه رجلان جلدان يعني قويان يطلبانه من الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من الرجلين الشهود أو البين على أنهم فقراء، وكل الأمر إليهما، قال: إن شئتما أعطيتكما، لكن اعلم أنه لا حظ فيها لصنفين من الناس: غني بماله، أو قوي مكتسب ما عنده شيء لكنه يكتسب كل يوم رزقه. فإذا كان غني أو قوي مكتسب فلا حظ له في الصدقة، وإذا كان ليس بغني أو قوي ليس بمكتسب كما هو حال كثير من الإخوة، قوي ويحب أن يعمل لكن ما يتيسر له، إما لانشغاله بطلب العلم أو لعدم تمكنه من العمل لسبب من الأسباب، فهذا يعطى من الصدقة ومن الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجلان وكل الأمر إليهما، فإذا أتاك الرجل وقال إني فقير، وربما يكون عنده أموال كثيرة لكنه يتظاهر بالفقر، فأعطيته من الزكاة فلا بأس عليك. وتثبيتا من أنفسهم يعني قناعة في الإنفاق في وجوه البر، أو قناعة بأن هذا وجه بر وأن الصدقة صادفت محلها، يعني يتحرى بالصدقة، ما ينشرها هكذا نشر لكل من أراد، لا، يتحرى ويتحسس الفقير المتعفف طالب العلم فيعطيه، ولا يتظاهر أمام الناس بالعطاء، وإنما يتحرى من يظن أنه أحوج. الذين أوصى الله جل وعلا بهم الذين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهو يتثبت في صدقته للصادف محلها، وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة. كلمة جنة قيل فيها معنيان: جنة يعني بساتين أشجار، وقيل الجنة الأرض التي فيها الأشجار، يعني هل الجنة الأشجار فقط أم الأرض التي فيها الأشجار؟ ويرجح أحدهما شيء في الآية، قال: كمثل جنة بربوة، يرجح الأول أنها الأشجار، لأن هذه الأشجار بربوة. كمثل جنة بربوة، لما سميت جنة؟ لأنها تجن ما تحتها، تستر ما تحتها. وسمي الجن جن لأنهم لا يرون، وسمي الجنين في بطن أمه جنين لأنه مستتر ما يرى. فالجنة تستر ما تحتها، يعني من كثافة أشجارها أنها تستر ما تحتها. كمثل جنة بربوة، الربوة الأرض المرتفعة، ارتفاع ليس بفاحش، لأنه إذا كان ارتفاع فاحش يكون متعب وتكون جبل، لكن هذه مرتفعة عن الانخفاض وعن المجاري وعن الاحتباس عن الهواء، مرتفعة ارتفاعا بسيط، ارتفاع تستفيد منه ولا يضرها. كمثل جنة بربوة لأنها بالربوة تبتعد عن المستنقعات وتأخذ حظها الوافي من الشمس مرتفعة، وتأخذ حظها الوافي من الهواء المتجدد، فثمارها تكون أحسن وأطيب. كمثل جنة بربوة أصابها وابل، الوابل تقدم لنا قريب وهو المطر الغزير، أغزر أنواع المطر الوابل. أصابها وابل مطر غزير فآتت أكلها ضعفين، آتت يعني أعطت ثمارها لأنها لا عذر لها، الأرض حسنة والماء غزير والمكان مرتفع، فآتت أكلها ضعفين، ضعفين قيل المراد مكرر مرتين، وقيل المراد مكرر أربع مرات، لأنه يقال آتت أكلها هذه مرة، آتت أكلها ضعفا، ضعفا يعني مرتين، آتت أكلها ضعفين يعني اثنين في اثنين أربعة، قيل هذا وقيل هذا، آتت أكلها مرتين أو أربع مرات يعني مثل ما تنتج أمثالها مرتين أو أربع مرات، لأنها جنة حسنة. فإن لم يصبها وابل، ما صار المطر وابل ولا تيسر، الأرض طيبة والموقع متميز، لو جاء قليل من المطر يكفي. فإن لم يصبها وابل فطل، الطل قالوا هو أقل أنواع المطر، الرذاذ أو الرشاش، لكنها أرض خصبة وطيبة ويكفيها الشيء اليسير من الماء. فإن لم يصبها وابل فطل، فالطل يكفيها لطيبها، والله بما تعملون خبير. فإن لم يصبها وابل فطل يعني مطر يسير يكفيها. وقيل هذان مثلان، مثل للنفقة الكثيرة مثل الوابل، والنفقة اليسيرة من جهد المقل مثل الطل، كله مضاعف، ما يقال الكثير مضاعف والقليل لا، وإنما كلها تؤتي أكلها بإذن ربها، تؤتي أكلها مضاعف إن كان طل وإن كان وابل. ثم ختم الآية جل وعلا بختام عظيم، ترغيب وترهيب، تشويق وتخويف. والله بما تعملون عليم، لا تظن أنه يخفى على الله، الصدقة إذا أخفيتها فهو عليم بها ويثيبك عليها، ولا تظن أنك إذا قلت هذا لوجه الله وأنت تريد غيره أن هذا ينفعك، لأن الله يعلم ما في قلبك، الناس ما يدرون، يظنون أنك مخلص لله فإذا بك تقصدهم وتعمل العمل من أجلهم، فالله عالم بالحقائق جل وعلا، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني يخفي حتى من نفسه من حرصه على الإخفاء أنه يخفي عن بعضه، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والله بما تعملون بصير مطلع جل وعلا، لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء. فهذا حث للمؤمن على الإخلاص وابتغاء مرضات الله والعمل من أجل الله لا من أجل الناس. وكما تقدم قريبا أن الله جل وعلا يجازي المؤمنين المخلصين في الدار الآخرة، ويبقى المنافقون المراءون، فيقول لهم جل وعلا: اذهبوا إلى من عملتم العمل من أجلهم لعلكم تجدون عندهم شيء، وهيهات أن يجدوا عندهم، اذهبوا إلى من كنتم تراءونه فاطلبوا ثوابكم منهم لأن عملكم لهم. والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يكون عمله للذي أشرك وليس لله منه شيء، لأن الله غني ما يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وهذه الآية الكريمة مثل واضح محسوس يدركه الإنسان، فرق بين بستانين: بستان كما وصف الله جل وعلا تكون ثماره عظيمة، وبستان يختلف عنه ردي ماذا تكون ثمرته. والله جل وعلا يظهر المغيبات بأشياء محسوسة يدركها كل أحد، وكل الناس يدركون الفرق بينهما. يقول أحد المفسرين رحمه الله: لو عرضت هذه الجنة في الدنيا، مع أن الدنيا كل ما فيها يزول، لوجدت الناس يبذلون فيها أغالي الأثمان، لأنها تؤتي أكلها ضعفين مضاعفة، لوجدت الناس يتسارعون إلى اقتنائها وشرائها بغالي الأثمان، وهي فانية أو هو فان عنها. فما بالك بشيء عند الله جل وعلا في الدار الآخرة؟ فحري بالعاقل أن يحرص على الظفر بمثل هذه الجنة، بأن تكون عمله خالصا لوجه الله جل وعلا، ويتثبت فيما يعطي ليصادف محله، يتثبت فيما يعطي حتى يكون أنفع، لأن مضاعفة الصدقة بحسب حالها من إخلاص المرء لله ومصادفتها لمحلها، وكون المرء مثلا أخفاها، وكون المرء حرص على أن ينتفع بها المتصدقة عليه، وكون المرء أبعد عنها الرياء والسمعة، وكون المرء لم يكدر خاطر المتصدق عليه بالمن والأذى، ما من عليه ولا آذاه بذلك، فجاءت الصدقة نافعة مضاعفة. ولهذا مضاعفة الصدقة تكون بعشر وتكون بسبعمائة وتكون بأضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، والله يضاعف لمن يشاء. وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله، قال الله تعالى في ذلك: وتثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في معنى قوله عليه السلام في الحديث الصحيح المتفق على صحته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الحديث إيمانا واحتسابا يعني مؤمن بالله جل وعلا ومحتسبا الثواب عنده سبحانه، أي يؤمن ويحتسب عند الله ثوابه، قال الشعبي: وتثبيتا من أنفسهم، أي تصديقا ويقينا. وقول الله تعالى: كمثل جنة بربوة، أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع من الأرض، وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيه الأنهار. وقوله تعالى: أصابها وابل، وهو المطر الشديد كما تقدم. فآتت أكلها، أي ثمرتها، ضعفين، أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان. فإن لم يصبها وابل فطل، قال الضحاك: هو الرذاذ وهو اللين من المطر، أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيا ما كان فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه، وكل عامل بحسبه. حتى وإن كان قليلا عمل المؤمن فالله جل وعلا يضاعفه. ولهذا قال الله تعالى: والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.